بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 12 في الخلال، وهو لا زال في مسألة الخلافة، بقي آثار في خلافة الصديق ثم ينتقل إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصلنا إلى الأثر 76 بعد 300 على حسب ترتيب طبعة الراية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو بكر رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد الأحمسي قال حدثنا أصباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال أحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراه من أسفل منهم، كما يرى الكوكب الطالع أو كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. نعم، هم منهم أهل الجنة، يرون أهل الغرف مثل ما ترى الآن أبعد نجم في السماء. أهل الجنة يشوفون منازل أهل الغرف كما ترى الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي والغرب، شوف البعد، وهم كلهم في الجنة لكن هؤلاء أهل الغرف. وإن أبا بكر وعمر منهما، من أهل الغرفات وأنعما. نعم. قال أخبرنا في سقط عندكم حدثنا محمد بن داود فسقط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين. نعم. أخبرني محمد بن عبد بن مكرم قال حدثنا إبراهيم بن هانة قال سمعت بشر بن الحارث يقول: رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر. لأنهم لن يخطئوا في العقائد، قطعا لن يخطئوا في العقائد، هم وماتوا وهم، فالخطأ المرفوع عنهم رضي الله تعالى عنهم أنهم خطأهم يكون في الاجتهاد، وهذا مرفوع عن الناس كلهم، لكن المراد والله أعلم هنا قال بشر بن الحارث: رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر، يعني غفر لهم خطأهم كله أو نحو ذلك، أو زكوا معناها ما عندهم أخطاء، أو أنهم زكوا، لكن يوجد أخطاء يسيرة في الاجتهاد لا تسمى خطأ، هو بين الأجر والأجرين. نعم. نحن لا نتكلم فيهم. نعم، نحن لا نتكلم في أبي بكر وعمر. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك. الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: إنما أعني من الرجال. قال: أبوه. أهل البيت المبارك هي وأبوه. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعد أبي بكر عمر. نعم. سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبة سئل عن قوله: أنا جذيلها المحكك. أنا جذيلها المحكك في خبر السقيفة، سقيفة بني ساعدة، لما اختلفوا قال بعضهم من الوزراء والأمراء، فقال رجل الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني أنا أتيكم بالرأي على وجهه. لكن ايش معناه؟ شبه نفسه بالنخلة، والآن يفسرها ثعلب. نعم. قال: الخشبة تنصب للإبل تحتك بها. قلت له: فقوله وعذيقها المرجب؟ قال: يعني النخلة المرجب، إذا خيف على النخلة النخلة يحوت حولها ليحوت حولها، يعني حول العذق، والعذق النخلة، والعذق عذق من أعذاق النخلة. قلت له: فلما سمى نفسه بهذين؟ قال: نعم، يعني أنا جذيلها، أنا أشفي داءكم، وأنا عذيقها، قال: يعني أنا كريم الأصل فيكم. نعم، هذا من العرب الأقحاح الصحابي رضي الله عنه، يريد يعني أني أنا أتيكم بالرأي على وجهه وأنا أشفي داءكم، فقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا شباب قال حدثنا الفرات قال قلت لميمون بن مهران: أبو بكر كان أول إسلام أو علي؟ فقال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة الراهب، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك قبل أن يولد علي رحمهم الله. الله أعلم، عن لأن الفرات هذا منكر الحديث، يعني اختلف، يعني هو اللي كان الوسيط حتى أنكحه خديجة. لكن حتى لو قلنا علي سبق، لو فرض أن علي سبق الصديق، فعلي كان صغير وهو من أهل البيت تبع، إنما إذا عدوا الأوائل يعد من خالف الناس، يعني هذا الرجل جاء بدين جديد والناس يحاربه، زوجته خديجة وعبده زيد ومولاه وربيبه علي اللي كان عنده البيت، هؤلاء تبع لرب البيت، يعني ما يستغرب عليهم بتوفيق الله لهم. لكن أبو بكر هو أول من خالف الناس واتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبا سئل عن حديث عائشة يوم الجمل فذكرت أباها، قالت قلده قلده وهف الإمامة، يعني قال تعني الزلل، فقيل له قلده الزلل، قال قلده أي يقوم بالزلل، وهف يهف، وقال وهف وهف وهف يهف يهف إذا زل. لا زال كلمة مستخدمة عندنا، هف فلان هف يعني زل، هفت عندنا مثل يقول هفت مقيط، هذا انقطع رشاه وراح، قال هف هفت مقيط، فمعنى أن هف. تقول هنا تذكرت أباها يوم الجمل، قالت وهف الإمامة هو والدها، تقول يعني أنه قام بها. يقول هنا في لسان العرب قالت قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهف الإمامة، أي وهف الدين، والمعنى شرف الدين، كأنما عنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس. وعلى هذا تكون يبينها آخر الكلام وغير هذا، وفيه أخطاء كثيرة في، فلعله قالت هنا قلده وهف الإمامة، قلده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، فقال عمرو بن مرة فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره، وقال أبو بكر رحمهم الله رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد عن المسعودي عن القاسم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في الأمم محدثون، فإن يكون في أمتي فعمر بن الخطاب، كأنه يلهم الشيء من الحق. وقوله السكينة تنطق على لسان عمر، السكينة ملائكة، مسدد عمر ملهم محدث، فكان ينطق بالحق رضي الله عنه، وكان الأمم اللي قبلنا فيهم محدثون، إن يكن في هذه الأمة فعمر. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد ما قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر هو في سباق الخيل، قال لا، قلت في أي شيء هو؟ قال في الإسلام، لكن لفظة مأخوذة في سباق الخيل، يقال أول من يسبق من الخيل سبق، والثاني مصلي، والثالث التالي أو المتلي. فسبق رسول الله وصلى أبو بكر يعني هو الثاني، وثلث عمر في الإسلام. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق قال سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما، قال إسحاق بن راهوية كما قال إسحاق الأول بن منصور الكوسج والثاني بن راهوية. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين، قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. أخبرنا محمد بن علي السمسار أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله قلت من العمران؟ قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، قلت إن أبا عبيد فيما حدثوني عنه قال العمران أبو بكر وعمر، فقال ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. على حسب السياق، العمرين قد يطلق على الشيخين تغليبا، على حسب السياق. نعم. أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا أبو النضر قال حدثنا سعيد عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، عبد الله بن مسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. الآن يفسر هذه ميزة الخلال، يأخذ عن ثعلب النحوي وش معنى حي هلا. نعم. وأخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يعني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، سمعت ثعلب النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر فقال يقال فحي هل وحي أهل وحي هلا، قال ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. نعم، هذا وصية المسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني ابدأوا بعمر فإنه أول الصالحين. نعم. وسمعت إبراهيم الحربي سئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطن. إبراهيم له كتاب اسمه غريب الحديث، أيضا مهتم بالغريب. في الحديث المشهور قال رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند عمر قال فاستحالت في يده غربا الدلو، والغرب أكبر من الدلو، فأخذ ينزع حتى ضرب الناس بعطن، ولم أرى عبقريا يفري فريه. كلها في ألفاظ غريبة، الآن يفسر بعضها إبراهيم. نعم. قال حتى عن قوله حتى ضرب الناس بعطن، قال يعني الموضع الذي فيه الإبل. قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. قال عبقر أرض بالحجاز، وقال عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط. يفري فريه قال لم أرى أحدا يقدر أن يعمل عمله. عبقر أرض بالحجاز واليمن يقول أنها أرض جن، والرجل اللي يكون بارز ويأتي بأشياء يعني ينفل أهل جيله يقال هذا عبقري، حتى في الذكاء وفي غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بها بالإطلاق الشائع وليس بالأصل. لم أرى عبقرية من الناس يفري فريه، يعني يعمل مثل عمله عمر رضي الله عنه. ومعنى ضرب الناس بعطن إذا ارتووا الناس في عند في البادية خلاص أقاموا وضربوا بعطن، ألقوا بجيرانهم. كذلك الناس في خلافة عمر ارتووا وأقاموا استقروا، والإسلام كله استقر. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، فقالت أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العظاه اللي شجر الشوك، العظاه بأسوقي يعني جمع ساق. نعم. جزى الله خيرا من أمير وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق، لأنه طعن جلده تمزق من الطعن. الجن تقول جزى الله خيرا من أمير وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق جلد عمر. نعم. قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أخضر العين مطرقي. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. يقول قضيت أمورا عمر ثم غادرت بعدها، وقد سبقت أشياء بوائق جمع بائقة في أكمامها لم تفتق. لما مات عمر تفتقت البوائق كلها إلى عصرنا الحاضر. ثم قال ما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أخضر العين أو أزرق العين مطرقي، اللي هو المجوسي هذا اللي طعنه. ثم قال فمن يسعى على قدميه أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. ما أحد يستطيع يلحق عمر لو يركب طيارات وابن عامة ما يلحق عمر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال رأى عمر رجل يشتكي رجليه به هذا الداء، يعني النقرس. نحن الآن بالسين ذكر بالصاد النقرس اللي يكون من أكل اللحوم، الداء اللي يكون في المفاصل. نعم. فقال كذبتك الطهاين. قال فبرئ في العام المقبل ما يشتكي شيئا. يقول داءك من أكلك تأكل اللحوم، كذبتك الطهاه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بالسعد إلى عمر، يعني وشايات. نعم. فقال عمر لا أبدلنكم حتى ترضوا، ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات ضائعا لخشيت أن يسألني الله عنه. نعم. لخشيت أن يسألني الله عنه. نعم. من يستبدل سعد؟ إيه. قال هو أنه لم يكن عن عجز، وإنما أراد لا يكون شقاق بين الراعي والرعية، فاستدعى سعد وأبدله. ثم قال ليس بني آدم حتى البهائم لو يضيع واحد على شاطئ الفرات خشيت أن يسألني الله عنه. عمر أتعب من بعده رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعير، فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذولا حتى يلقاك علماء الناس ووجوههم. قال فقال عمر لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء، خلوا سبيل جمل. صحيح. يقول لا أراكم، الأمر ليس هكذا، الأمر من هنا. أنتم الآن تريدون نستعرض ونركب براذين وكذا على أساس وجوه الناس، ثم ماذا تريدون؟ التمكين ليس بهذه الطرق. الأمر ليس من ها هنا، الأمر من ها هنا، وأشار إلى السماء، لأن البرذون هذا سيأتي الآن أنه قال قبح الله من علمك هذه المشية. البرذون هو فرس ظهر عريض ما يستخدم للحروب، يستخدم للاستعراض. ثم أيضا يعلمونه الهملجة، يعلمونه تعليم أنه لا مشى يتبختر يهملج مشية معينة، ولذلك يقول الدابة هملاجة حتى يكون نوع استعراض. لما أركبوا عمر عليه نزل مباشرة قال أنكرت قلبي، قلبه طاهر، أنكر قلبه من هذا الشيء، وقال قبح الله فعل الله بمن علمك هذا المشي. ثم قالوا نريد فقط الهيبة قدام الناس هؤلاء، فقال تريدون الأمر من ها هنا؟ الأمر من ها هنا، التمكين من الله ليس من هؤلاء. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال مطية الشيطان، وقال مطية الشيطان. هذا لما ذهب بيت المقدس سبحان الله. الآن كيف الواحد يركب مراكب ولا يتأثر قلبه؟ هي تؤثر مراكب وهذه تؤثر في القلب. نعم. أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير عن يسير بن عمرو أحسن الله عليك أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال قبح الله من علمك ما أرى. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسمه قال قال عمر اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني. اللهم استعان. اللهم إني غليظ فليني وإني ضعيف فقوني. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن شيخ لهم قال خرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب له فصاط حتى رجع وكان يستظل بالنطع جمع الأنطاع. يقولون حج بالمسلمين كلهم عمر ما كلف بيت المال إلى 18 دينار منذ أن خرج من المدينة رجع 18 دينار، وما فيه خيام، ما فيه إلا ظل الشجر سواء في الطريق ولا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، ظل الأشجار. كل حتى أمير المؤمنين معهم يفرشونه. الله المستعان. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رحمه الله كان حسبه. يعني يكفيك من أبي همام الحديث هذا لجودته اللي هو الوليد السكوني. ثم ذكر الحديث وكان أبو همام حدثنا عن ضمر بن ربيع عن عبد الوهاب بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. يقول الإمام أحمد لو ما سمعت في عثمان إلى هذا الحديث حسبك، ولو ما سمعت من أبي همام إلى هذا الحديث حسبك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى لما أتى بألف دينار في جيش العسرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وابن عفان يعرف أن هذه ليست صك، يعرف أنه يعني على استقامة وكان مستقيما رضي الله عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زكريا السليحي قال حدثنا يزيد بن قبيس هو قبيس. أظنها خطأ كذا، هي السليحيني أو كذا مشهورة. أيوه. قال حدثنا ضمرة بن ربيعة الرملي عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بألف دينار في ثوبه حتى نثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم رضي الله عنهم. هذا العمل يقولون الصحابة أقل عبادة من غيرهم، الصحابة عبادتهم من جنس آخر. ألف دينار طيبة بها نفسه في عسرة شديدة وينذرها هكذا، هذا العمل، هذا هو العمل. ثم أيضا قام القرآن كله في ركعة، ثم يقولون العباد اللي بعدهم أفضل منهم ولا أقوى منهم، لكن ما أحد يدرك الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله ولينا أعلاها ذا فوق السهم. يقول عبد الله لما رجع الكوفة قال إن أمير المؤمنين قتله غلام المغيرة فبكى أهل الكوفة كله، فقال ثم اجتهدنا أصحاب محمد فولينا الخلافة أعلاها ذا فوق، يعني اجتهدنا ولم نقصر، هو كان خير عثمان. نعم. من اللي تكلم في خلافة عثمان؟ نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال قال حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله قال ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعه. عثمان أيضا في ميزة إجماع المدينة كلهم، وجوه الناس أهل حل العقد، كما قال عبد الرحمن بن عوف قرأت الناس لا يعدلون بعثمان أحد. من يتكلم في بيعة عثمان؟ نعم. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب فقال إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم علينا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا، ثم قال كيف يقدم علينا على عثمان، وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح منها، وخليفة قتل ظلما لم يبهش يهش إليهم لم يبهش إيه يعني لم يقابلهم بقصبة. لم يبهش إليهم بقصبة، فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب. هو معنى هذا أن اللي يقدم علي على عثمان ينبغي أن نغضب منه شد الغضب. أحمد غضب أشد الغضب. قال كيف يقدمون علي رضي الله عنهم جميعا؟ نحن لا نتكلم في أحد من الصحابة، لكن في الفضل هذا إجماع الصحابة على عثمان أفضل. ثم قال هو بيعة عثمان أوثق بيعة، والأمر الآخر صبر نفسه ونهى الناس أن يدافعوا عنه حتى لا يراق في المسلمين دم بسببه، وقتلوه ظلما لم يبهش إليهم بقصبة حتى ذبح رضي الله عنه في مجلسه على مصحفه، خليفة مظلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أخبرنا عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يلبس القميص الخلافة، إن أرادوك على خلعه لا تخلعه، وأرادوه ولم يخلع، استجاب الحديث وانقاد رضي الله عنه حتى قتل. نعم. وأخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التبوذكي يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. نعم، هذا كله من فضائل عثمان. يوم استخلفوه ما كان أحد خيرا منه، ويوم قتل ويوم جمع القرآن رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال ابن إدريس ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان كانت خلافته بمشورة الستة من أهل بدر. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سفيان ابن إدريس الشافعي. ها لا أحمد عن سفيان. أيوه أحمد عن سفيان. أيوه لا ابن إدريس اللي فوق عبد الله بن إدريس المشهور. نعم. قال سفيان أهل المدينة لما وثبوا على عثمان فقتلوه قالهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه، قالوا نكله إلى الله، قال كذبة والله. كذبة والله. نعم، يعني أنهم عزموا على الفتنة، هذا أهل الذين جاءوا من خارج المدينة. نعم. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان، ما معناه؟ فأتاني جواب لا أدري دعه. قال أحمد لا أدري دعه، لكن مسيرين قال كان يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان، معنى بعد مقتل عثمان تغيرت أشياء كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خليفة مظلوم إذا قتل فهي فتنة عظيمة، ولا زلنا إلى اليوم في آثار مقتل عثمان، انفجرت الأمور من كل مكان. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول سعيد بن زيد من عشر مبشرين. نعم. سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحدا أحدا لو أن أحدا انقض فيما فعلتم بابن عفان كان محقوقا بأن ينقض. يقول أحد لو انهار مما فعل بعثمان والله كان حقيقا ينقض، وأمر عظيم، ولذلك الصحابة طاشت عقولهم لما قتل عثمان، ما كانوا يظنون أحد يجرى على ذلك، حتى بعضهم ذهب الحج ثم بعدين اكتشفوا أنه قتل بين ظهرانيهم وقتلوه هؤلاء الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، ويذبح على مصحفه أمر الله، لكنه كان ينهاهم ويقول أحد يدافع عني، يقول أنتم خارج خير لي منكم داخل، لا يراق في المسلمين محجم الدم بسبب، لا أكون أنا أول من يفتح القتال بين المسلمين. شوف الورع والديانة وصبر نفسه لله رضي الله عنه. نعم. وذكره يحيى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال سعيد بن أبي عروبة قال كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثماني، يعجبهم ذلك إذا قالوا هذا عثماني يفضل عثمان، يعجبهم مدحة هذه. نعم. قال فقلت لسعيد كيف هذا؟ قال إنه إذا قدم عثمان لم يبغض علي. صحيح، إذا قدم عثمان لم يبغض علي، وإنما الفضل يأتي الله من يشاء. نعم. سألت ثعلبا عن حديث إسماعيل عن قيس قال سعيد بن زيد لو أن أحدا الفضة مما صنعتم بابن عفان كان حقيقا أن يرفض، قال الفضة تكسر، وسألت إبراهيم الحربي فقال الفض يعني تفرق. نعم، إما تكسر ولا تفرق. مثل الرفض العرق إذا خرج. نعم. أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا قطبة ابن العلاء بن منهال قال حدثني أبي قال قال لي سعيد بن أبي عروبة والله إني لأروي في عثمان بن عفان ما لا أروي في أبي بكر وعمر، إني لأروي فيه نحو من 50 حديثا كلها موجب. سعيد بن أبي عروبة متسع في الحديث، فيقول أروي فيه من الفضائل اللي وصلتنا ما لا أروي في الشيخين وإن كان هم أفضل، إني أروي فيه 50 حديث كلها موجبة له بالجنة. هذا موجب يعني توجب له الجنة 50 حديث في فضائل عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم. أخبرنا الميمونين قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن ابن الحنفية عن علي قال لو سيرني عثمان إلى ذرار لسمعت وأطعت، يعني مكان صرار ظهرنا صرار اللي حول المدينة، لسمعت وأطعت. هذا الظن بأبي الحسن وبعثمان. نقف عند هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. السبت تراني أعتذر يعني مسافر، والأحد إن شاء الله إن شاء الله في الغالب موجود، وإلا ما أكون موجود أرسل رسائل الإخوان.